بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الرسالة الحموية عند نقد شيخ الإسلام رحمه الله لعبارة إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه المقالة الجاهلة الضالة التي هي في حقيقتها تفضيل لمذهب الخلف على مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هذا القول، هذا القول هنا إشارة إلى العبارة نفسها، العبارة نفسها إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟ هذه فائدة. إذا قيل الخلف فالمراد ضرب من المتكلمين، نوع من المتكلمين، والظاهر هم الأشاعرة، الأشاعرة ومن نحى نحوه، ويدخل في ذلك ربما المعتزلة. هؤلاء الخلف، وليس المراد بالخلف العلماء الذين كانوا على منهج السلف، لا، هؤلاء لا يدخلون في الخلف. الخلف يقول شيخ الإسلام: الخلف إشارة إلى ضرب من المتكلمين. يقول رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. الشيخ الإسلام يقول عن هؤلاء المتكلمين، يقول: كثر في باب الدين اضطرابهم، كثر في باب الدين يعني في العقيدة اضطرابهم، فهم مضطربون. ومعنى أنهم مضطربون أي أنهم لا يستقرون على مذهب ولا يستقيمون على رأي، تارة يشرقون وتارة يغربون، تارة يثبتون وتارة ينفون، لا يثبتون على قدم. هذا الاضطراب، وهذا كثير عندهم، بل إنهم يتناقضون ويختلفون، بل الشخص الواحد منهم يتناقض ويختلف. ما في أناس أهل عندهم حيرة واضطراب مثل المتكلمين، لأنهم يعتمدون على عقولهم وعلى أنفسهم، يرجعون إلى عقولهم، والعقول هل متفقة ولا مختلفة؟ سبحان الله. إذن هؤلاء عندهم اضطراب. يقول: وغلظ عن معرفة الله حجابهم، في حجاب غليظ بينهم وبين معرفة الله، لأنهم لا يعتمدون على الهدى والوحي، لا يعتمدون على الكتاب والسنة، ففي حجاب غليظ بينهم وبين معرفة الله. إذن أهل اضطراب وأهل أغلظ الحجاب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، يعني نهاية المرام النهاية، إلى أي شيء انتهوا هؤلاء، إلى أي شيء انتهوا المتكلمون. تأمل فيما انتهوا إليه، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا كلام الشهرستاني، وهو من مشاهير الأشاعرة. الشهرستاني يقول، صاحب كتاب اسمه الملل والنحل، يقول هذا الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني كل المواضع والمدارس كلها طافها، وتأمل في أحوالها وأحوال أهلها، وقلب في أفكارها وآرائها وعقائدها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، بحث وتتبع واستقرأ، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إذن هذه نهايتهم، إما الحيرة وإما الندم، إما الحيرة وإما الندم. يقول رحمه الله: وأقروا على أنفسهم بما قالوه وأقروا يعني الخلف على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم، كقول بعض رؤسائهم. هذا الرأس هو أبو بكر الرازي صاحب التفسير، وهو من أئمة الأشاعرة. والرازي يعني بالمناسبة الرازي ما في أحد مثله في الاقتراب. الرازي تارة أشعريا وتارة معتزليا وتارة فيلسوفا، مرة يذهب مذهب السحرة والمشعوذين، ومرة ينتصر للأشاعرة، مرة ينتصر للفلاسفة، لا يثبت على شيء، متناقض، مضطرب جدا هذا الرازي. لكنه كلامه هذا يدل على توبة له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني أنها توبة صحيحة له. وإلا هو في كتبه، في كتبه وكتبه من أشر الكتب، وشيخ الإسلام رحمه الله رد عليها وصنف الكتب الطوال في الرد عليها وفي نقض أصوله الفاسدة، لأنه من أكثر الناس تلبيسا وتضليلا للخلق. ولذلك ابن تيمية رحمه الله عني عناية كبيرة بهذا الرجل وبكتبه وأصوله وقواعده، ونقضها وهدمها رحمه الله. ماذا يقول هذا الرازي؟ يقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا الشاهد، الكلام الأخير، الكلام الأخير يقول: ما استفدنا من بحثنا طول عمرنا، طول عمره يبحث، ماذا استفاد؟ سوى أن جمعنا قيل وقالوا، فإن قالوا قلنا، فإن قيل كذا قلنا كذا، بس. هذا مناقشات عقيمة واضطرابات وقواعد عقلية جافة ليس فيها علم ولا هدى وليس فيها خير، لأنها بمعزل عن الحق، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ثم قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. الرازي يعني بالمناسبة هو الرازي من أكثر الناس اطلاعا على كتب الفلاسفة وكتب المتكلمين. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن وعلى العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا الكلام في كتاب منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 270 و200، يقول رحمه الله: وهو صادق فيما أخبر به، وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقال، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإن من تدبر كتبه كلها، وشيخ الإسلام أخبر الناس بكتب هذا الرجل، فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول. الله أكبر، الله المستعان. يقول صادق، رجل صادق في هذا التيه وهذه الحيرة والاضطراب الذي يعيشه. من تدبر كتبه كلها، يقول شيء لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين العقيدة موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. أعوذ بالله، يأتي لمسألة في العقيدة يذكر فيها أقوالا، القول الحق وقول السلف ما يعرفه، لا يذكره لأنه أصلا لا يعرفه. والله المستعان. يقول رحمه الله: ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم. هذا الجويني، وأيضا هو من كبار الأشاعرة من رؤوسهم. لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. شوف، حط يعني خطوطا فوق هذه الكلمة: وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه. يعني خاض في علم الكلام، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان. هو قال فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة أمي يعني على الفطرة، يعني سوف يموت على الفطرة، على الفطرة التي فطر الناس عليها، التي فطر الله الناس عليها. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذا أبو حامد الغزالي يقول هذا الكلام، أبو حامد الغزالي يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. إذن هؤلاء أربعة من أئمة الأشاعرة، الشهرستاني والرازي والجويني والغزالي، هذا كلامهم في حيرتهم واضطرابهم. بل كلمة الغزالي هذه الأخيرة أنا في نظري أخطر كلمة حقيقة، هذه تجعل الإنسان يعني يتزلزل. إيش الإنسان هو يموت والعياذ بالله شاك في ربه، نسأل الله العافية، ليس على يقين. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، لأنه لم يكن على يقين، ولم يكن على هدى، ولم يكن على ثبات، ولم يكن على رسوخ، وإنما كان على اضطراب وعلى حيرة. بقيت هذه الحيرة وظل هذا الاضطراب معه طيلة عمره. بالله عليكم إن كان الحال كذلك هل يموت هذا على اليقين؟ لا، سوف يموت على الشك والعياذ بالله. طيب الآن السؤال الذي سأله شيخ الإسلام في البداية، هل يكون هؤلاء المتحيرون المضطربون الشاكون هؤلاء أهدى سبيلا من السلف؟ هل يكون علمهم أعلم وأحكم من علوم السلف؟ سبحان الله. يقول رحمه الله ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ محجوبون، هم أنفسهم حجبوا أنفسهم وعزلوا أنفسهم عن الهدى. منقوصون، ليس عندهم علم كامل لأنهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة. مسبوقون لأنه في سلف قبلهم وفي علم وفي أمة على هدى وعلى دين صحيح وعلى عقيدة سليمة قبلهم، مسبوقون. وحيارة متهوكون. طب حيارة واضح، المتهوك المتردد المضطرب. قال الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله. طبعا واضح الذين بهم قام الكتاب القرآن، يعني القرآن قام ونفذت أحكامه بمن؟ بهم، بالصحابة، جيد، وبه قاموا. وهم أصلا يعني إيش سبب عزتهم ومصدر قوتهم وقيامهم؟ الكتاب. وبهم نطق الكتاب، نفس الشيء، وبه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ ثم قال رحمه الله وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. الله أكبر، صدق رحمه. يعني من تأصل هذا التأصيل عرف أن الحق عند السلف وأن الضلال والحيرة والتهوك والاضطراب عند الخلف، يستدل له طريق الهدى ولا لا؟ يستدل، يعرف خلاص طريق السلف معروف واضح يسلكه وينجيه الله عز وجل من طريق الخلف، طريق الحيرة والاضطراب. وهذه المقدمة تأصيل عظيم من الشيخ رحمه الله وتربية، والله هذه المقدمة تربية لطلاب العلم. ولذلك هذه المقدمة فقط من شيخ الإسلام لو أنها تفصل وتقرر كمادة في التربية يدرسها الطلاب في الكليات الشرعية، ولا سيما في مصر والشام والمغرب وباقي الديار التي تعتمد مع الأسف الشديد يعتمدون العقيدة الأشعرية الكلابية. هؤلاء الذين يدرسون الكلابية والأشعرية لو قرأوا هذا المقدم من شيخ الإسلام هل يرفعون رأسا لهذا العقائد الفاسدة؟ الله المستعان. قال رحمه الله: وعلم، يعني الشخص الذي يقف على هذه الحقيقة وعلى هذا الأصل العظيم، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني ليس غرضنا شخص بعينه. لذلك الشيخ رحمه الله هذه حكمة في الدعوة، لم يذكر الأسماء، تجنب الأسماء، وإنما ذكر النوع وذكر المسألة. وهو الشيخ يقول ما ليس غرضي واحد وإنما نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوءة بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بمسألة العلو، لأن هؤلاء المتكلمين من الخلف كالأشاعرة وأمثالهم ينكرون علو الله على الخلق ويقولون إن الله في كل مكان، يقولون إن الله في كل مكان وينكرون صفة العلو، علو الذات لله سبحانه وتعالى. فبدأ الشيخ رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة على هذه المسألة. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا دليل واضح وصريح على علو الله، لأن الله أخبر في هذه الآية الكريمة أن الكلم الطيب يصعد وأن العمل الصالح يرفعه. إذن هذا دليل على علو الله. إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من السفل للعلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. أمنتم من في السماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يقول قائل: هل هنا في تفيد الظرفية؟ الجواب لا، هنا في لا تفيد الظرفية. ايش معنى الظرفية؟ يعني أن يكون الشيء في داخل الشيء، هذا باطل لا شك وليس المراد. طيب ايش التفسير والتوجيه لهذه الآية الكريمة؟ لها تفسيران عند السلف. هذه الآية لها تفسيران عند السلف. تفسير الأول: آمنتم من في السماء، السماء المراد به العلو، يعني آمنتم من كان في العلو والفوقية هو رب العالمين، لأن كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. آمنتم من في السماء يعني من في العلو. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء ومعلوم إن الماء لا ينزل من السماء المعروفة وإنما ينزل من السحاب. إذا ما المقصود أنزل من السماء؟ يعني من جهة العلو، يعني من جهة العلو. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني في حرف الجر في يكون بمعنى على، وحروف الجر تتناوب كما يقول علماء اللغة العربية، حروف الجر تتناوب، يعني يأتي حرف جر ويأخذ وظيفة حرف جر آخر. هو في تفيد في الأصل الظرفية، على تفيد العلو تفيد الاستعلاء، هنا في أخذت وظيفة على فأفادت إيش؟ الاستعلاء. آمنتم من في السماء، يعني فوق السماء على السماء، كما في قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، في الأرض، والسير إنما يكون على الأرض. وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، وإنما الصلب يكون على جذوع النخل. فإذا في هنا بمعنى على. إذن هذان توجيهان للآية الكريمة. يقول بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يصعد، يخافون ربهم من فوقهم. شوف هذه الآية الكريمة، يخافون الملائكة، يعني الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. أين الأشاعر عن هذه الآيات؟ أين المتكلمون الخلف عن هذه النصوص؟ يخافون ربهم من فوقهم. ثم استوى على العرش، في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الاستدلال بهذه الآية الكريمة يحتاج إلى شرح، لأن كلمة فرعون وإني لأظنه كاذبا متعلقة بأمره لهامان أن يبني له صرحا، لأن فرعون سأل موسى أين الله، فأخبره موسى بأن الله في السماء، بأن الله فوق الخلق. وفرعون جاحد وملحد وينكر وجود الله، يسخر بموسى، قال ساخرا بموسى يا هامان، وهامان وزيره، ابني لي صرحا، الصرح المكان المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، يعني الطرق والوسائل والدرجات، أسباب السماوات. شوف المغرور، فأطلع إلى إله موسى، لعلي إذا بلغت أنا فوق هذا الصرح أنظر وأبحث عن إله موسى. ومع ذلك هو يعني هو يقول إنه ليس على يقين من كلام موسى، وإني لا أظنه كاذبا، يعني في دعواه أن إلهه فوق السماء. إذن من قال إن الله في السماء فهو على عقيدة موسى، ومن أنكر أن الله في السماء فهو على عقيدة فرعون، يعني فرعون هو الذي أنكر أن الله في السماء وكذب موسى في ذلك. يقول تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما، يقول الشيخ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، يعني في القرآن أدلة كثيرة كثيرة على إثبات علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة الكثيرة يتلوها الأشاعرة ويتلوها الماتريدية والخلف، يتلونها كثيرا ليلا ونهارا ولا يقفون عندها ولا يستفيدون منها، ما يفقهون القرآن ولا يفهمون الآيات وهذه النصوص. وهذا معنى الحجاب، نسأل الله العافية، حجاب غليظ، عزلة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، لأنهم تربوا، وهذا الخطورة، لأنهم تربوا ونشأوا وترعرعوا من الصغر على أن العقيدة لا تؤخذ من النقل، هذا المصيبة، تربوا تربية سيئة جدا، تربوا ولقنوا وهم صغار على أن العقيدة لا تؤخذ من الكتاب ولا من السنة، ولذلك هم يقرؤون هذه الآيات وهذه النصوص وهم في عمى عنها، نسأل الله العافية، في عمى عنها، لأنهم نشئوا وتربوا على أن العقيدة لا تؤخذ من الكتاب ولا من السنة، فأصبحوا في معزل عن الهدى، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم.